هيا بنا نعود إلى ساحة القرآن الكريم مع تلاوة مباركة من آية ذكر الحكيم يتلوها الشيخ محمد السيد ضيف، يقام بعدها إن شاء الله لصلاة الفجر. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن في ذلك لعبرة لمن يخشى. الله الله الله الله أكبر. أأنتم أشد خلقا أم السماء؟ بناها. الله أكبر. ما شاء الله. إن في ذلك لعبرة لمن يخشى. أأنتم أشد خلقا أم السماء؟ بناها. الله أكبر. الله الله الله. يا سلام. إن في ذلك لعبرة لمن يخشى. أأنتم أشد خلقا أم السماء؟ بناها. بناها. لا يا سيدي. الله أكبر. بنا رفع سمكنا فسوى. الله وأغطش ليلها وأخرج ضحاها. الله يا رب. والأرض بعد ذلك دحاها. الله الله الله الله الله يكرمك يا شيخ. والأرض بعد ذلك دحاها. طيب. والأرض بعد ذلك دحاها. أخرج منها ماءها ومرعاها. أيوة. والجبال أرساها. متاعا لكم ولأنعامكم. الله أكبر. بسم الله الرحمن الرحيم. والضحى والليل إذا سجى. ما ودعك ربك وما قلى. وللآخرة خير.